وكذلك من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يقومون بالصلوات الخمس ويحافظون على الصلوات، لأن هذا أجمع لكلمة المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وكما قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ومتى ما اجتمعت كلمة المسلمين أصبحوا قوة لا تقهر. والعود الرقيق حين يكون وحده يكسر بسرعة، ربما تضع بين أصبعك تكسره، حين يكون معه ثاني وثالث ورابع يقوى ولا تستطيع كسره ولو بيدك. وهكذا اجتمعت كلمة المسلمين أصبحوا قوة، خاصة مطامع الغرب اليوم، مطامع الرافضة في ديار المسلمين كثيرة، فاليهود لهم مطامع ويعتقدون أن المدينة وما جاورها هي من ديارهم ومن حقهم استردادها، والرافضة لهم مطامع على معنى أنهم أحق بالمسلمين بقيادة المسلمين من الآخرين اللي يسمونهم ناصبة ويسمونهم وهابية أو غير ذلك من المسميات. إذن الإسلام في خطر من اليهود ومن الرافضة، اجتماع كلمة أهل السنة تحول بين هؤلاء وبين هؤلاء عن مراميهم وعن شهواتهم.